أني العليم الخبير. قد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن جبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا Oh, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا ربنا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون رب لنا نورنا واغفر لنا

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والشمس وضحاها. لازم الاصل تيجي الاول. شيخ محمود الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والسماء وما بناها. تكبير. تكبير. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. فألهمها. من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العظيم. شحات قرآن.com